هيا نمضي هيا نحو العليا هيا في سماها نعلو نرتقي ساوية همة قوية فيها المجد يسمو عجائب تنادي يا شباب المعالي سيروا جددوا دوما لون الحياة عجائب تنادي يا شباب المعالي سيروا جددوا دوما لون الحياة مغامرات يا أصحاب فيها اللقاء طاب فينا الشجاع لا يهاب مهما رأى الصعاب بارا بارا بارا بارا بارا بارا بارا بارا بالمبادئ نحيا تحلو هذه الدنيا أحلى مما تبدو هامة عالية روحها فاتية بالأمان تشدو عجائب تنادي يا شباب المعالي سيروا جددوا دوما لون الحياة عجائب تنادي يا شباب المعالي سيروا جددوا دوما لون الحياة في العلياء بين النجوم العاليات نبني صروح الأمنيات يا الله يسر لنا درب المنى لنرقاه والعلا يدنو لنا عجائب فوق الخيال تعالوا نغامر يا رفاق I'm a